بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لا وتاري رابردومان حديثي في عمري خوامان باسكر عليه الصلاة والسلام عمري كريعاص رضي خواي بردقاري لبيت كفرموي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرميتي إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. مرقية كم دومي حديثة كمان باسكر بلا كان مشارح معنكرت هاتي نسر ويكا لبرقية دوم داوتمان بدايتي أم أمتا دينكي سلام مدبو عافيتي ديني هبو بلام آخري أم أمتا توشي بلاو مصيبتي زورد بيت توشي كومالك أموري منكراد بيت خراب دبيك لدين دانية أو ما وكباسي بكين عافية بريتية لا سيجور عافية لاشت عافية مالو سامانت وعافية دين وإيمانت خواي بروردقار دينكت سلامتك لا شت سلامتك مالو ساماني شت سلامتك لها مش يقرين كتير ويك إنسان ديني سلامت بيت چونك دنيا هر وكو لكردواري خو من دقو تريت كاتي كسيك توشي حادثيك دبيت دلين هر سر سلامت بيت بلا قصاكيان راستا سر لآستي چدا سلامت بيت لآستي مال دا مال هجنية كبيستت كسيك بناب أخواي قورة ورق راوة دلائكاك هر سري سلامت به مالك هجنية سعر هجنية راز دكن بلام هر وكو چون سلامت بوني سر گرنگ تري لسلامت بوني مال و سامان بهمان شوش سلامت بوني دين زور گرنگ تري و مهم تري لسلامت بوني سرش انسان اگر دينكي سلامت بو سرفراز و بختوري دنيا و قيامت دبيت بلام اگر ديني سلامت نبو سرشوري دنيا و قيامت دبيت توشي غضب اخوا دبيت بو اخواي پروردگار دفرمي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة اخواي قورة سركشي لإيمان داران كريوا نفسك يعني ليك ريون مالك يعني ليك ريون بوشي بو الدين يعني سلامت بيو بهشت يعني هبيت كواتا إنساني مسلمان مالكي دكات قرباني سركي وسركشي دكات قرباني دينكي بلام هر كاتيك مسلمان بوشي وينبو دينكي لاي هرزان ترو كم نرخترو بقيمة تربو لمال وسامان وسركي بزاننا وديني تواونية زوركز يبيع دينه بعرض من الدنيا زوركز دينكي خوي دفروشيت بشتيكي كم شتيك باري دسكويت آمادية سويندي بدرو بخوات شاهدي بنا حق بدات آمادية وزل نوش بينات آمادية روجونا قريت آمادية دس للروشت وناموسكي بردات بس شتيك باري دس كويت بو چونك پارا لاي او گرنگ ترا لا دين او كسانش خسارت مند و زرر مند دنیا و قيامت دبن بلام انسان ايمان دار دينكي لقل هيتش تقنا قولة توا دينكي بلاو قرنك ترى لخوشي ولا منداليشي ولا كسوكاريشي ولا مالو سامانيشي چونك او سر هر ناميني او رياس بي هر دكي بتجير قل بلام اوي كدميني بوتو بهشتو جهنمي منو توي بيو بندا بريتي لدينة كمان باسر هر بروا با انسان هر بمريت اگر با ايمان و بمريت دينكت سلامت بو بي نعذاب قبر لسر و نعذاب جهنم بلكو بختور دبي ببهشتي خوش بلا مگر پارزگاري لا مال و سامان و سرد بكي دينكش بكي تقرباني او اورس بي هر دمريت بلا ببي ديني عذاب قبر چاوريته و آگری دوزخیش لبردم تپنا بخوای گوره جابوی پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه وسلم بو من باسی بدایتی او امت دکاد فرمی جعلت عافیتها فی اولیها امت کم عافیت و سلامتی تکی لا اولی دابو اولی او امت که صحابه رضای خوایان لبه خوای گوره عافیتی داونه سلامتی لچی لدین دا دنا صحابه دولا من نبون زور بی هر زوری صحابه فقیر بون رضای خواهان لبید دو جلیان نب ولا بریکن دو پارچه قماش بیک ولا بریکن زور بی هر زوری تنها چی هبوا لپشتینی و بو خوار و که ایزاری پیدا و تری خوی دا پوشی و سروی نبوا یا که هشی بو بی بطیر و تسلی نبوا یا یک دان جلی هبوا و که کراس اگل سر و تا خوار و لبری کردو هیچی تر نا دو دانه نبوا بوي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بسر شرمان و دفرمه اول لكل احد منكم ثوبان بو هر يچگلي و دوجلي هيا بل هاي وسيره كسي دوجلي هبيت كچي ام امر الدولاب كان ما نجل كان ما ناقريت كوات الصحابه رضي خو اي گوريان ليبي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بو خوي كاتك إزاري كي لبربوك حديثك على صحيح بخاري ده هاتوا وبردي ده كي شابو كعبة مامي بي فرمو بو توزيك إزارك تبرزنا كي توبيدي تسرشانت بو أوي آزارت بي نقا كبرزي كرده والأخوار وقاتشكاني زياتر در كوت پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كواتا صحابة رضاي خواي قوريان لبيت چيان سلامت بو دينيان سلامت بو بلايانا وچيشا نبو لمالي دنيا دا نقصانيان هيا بلام امرو اگر کسيق لئيم دينارك زرر بكا ودزاني مصيبتي چي قوري توج بوا بلام اگر چندها نويجيشي بچه جماعاتي بچه هر بخيالشي دانا ونزاني چي توج بوا عبدالله كريم مسعود رضاي خواي لبيت فرمي ايمي صحابي ايمان دار کتوانک من دکر و من دزانی ایم لجیر شاخی چی جوره دان خریک بسر من داد رو خد توان بلا من وند جوره بو بلام بلا انسانی منافق و جوره تین توانش که آواز دزانی مشوله کر لسر لطیتی آواز که حالی دفرنت بو چون ک دلکان من یا مردو یا نخوش هز بچ ناکا هز بلذتی ایمان ناکا نازان قازان جزرر كاميو ليشي جاكي نوا كواتا براكان من انسان هاولدا ديني خوي تواوكا دينكي سلامتكا بالا سر حسابي دنياش بيت زور كس هي دي دلي اگر فلانش تا نكم فلانش تم بوناكن يعني اگر فلان تنازل لدين كم دا نكم ما يكبر ايخوم وفي السماء رزقكم وما توعدون رزقي تولى اسمان وخوار رزق الددا رزقي تولى كزنيا لبيناوي رزق نتي تنازل لدين كدابكي اخر وانا باخر اوشتانا همو يولاني دينك سلامت بيجوي مدى اوي ترخواي قورا رزقي شددا سلامتي شدك دشت فارزي ان شاء الله برقي سيمي حديثك في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا فرموي فتنة ديت بلان بشيويتي وادي او فتنة امرو ديت بلا ما انا وقوريك هيس بيني هاتي امرو ما نبيش تاوزور بچوك دكاتوا يعني روش بدواء روش فتنة قورتر توشي مسلمان عند بيت روش بدواء روش فتنة كان قورتر وترسناكتر وخطرتر دبن وايلي دي او فتنة ايكا امرو بلا من قوري اسبيني ايكي قورتر توش دبي امرو دلبير دباتو بچوشي دكاتو آساني دكا وادا زاني هر فتنة نبو فتنش اويكا تفتن الانسان عن دينه اويكا انسان لدينك ايخوي لا دا فتنة بريتية لاختبار وامتحان فتنة بريتية لويك أخوائي ورب بلا ومصيبتك الدادة بابو أو دينك التاخي كاتوا راز دكي ديانا إيمان التواوى يا تواونيا چون زير دخريتنا وكوري آقراوا بو أو يدرك ود آية زيري أصليا يانا بهمان شي واش خوائي ورب عبدي خوي بتاقي كرنوا دادة باتنا راحتي وفتنة توش دكات بو او يدر دكي ولا ايمانك اذا كدل ايمان دار مراز دكي يا درو دكا پروردگار من ده فرمي الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون اي خلقي واحساب دكا واقمان دبا ك وازيا لدهنين تنها بوق سي كدلين ايمان من هيا نخر وهم لا يفتنون تاقينا كرينا وواد زانن تو ادعاي شتي چي گورا دكيت ادعاي اوي دكيت تو ايمان داريت ادي دزاني ايمان داريتي چن گوريا خوا تاقيد دكاتو بو اوي در كويت كتو راز دكي لو ادعا كرنا دا يا درو دكي ولقد فتنا الذين من قبلهم خوا گوردا فرمي براستي ايما اواني پيش اي وشيمان پيش اوانيش مان تاقي كردونا تاوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وكاتدردك بيت كشي صادقه راست لدعواه كيدا كادعاء ايماني كرت ايمانك راست وتشش درويد كرت دردك بيت كي دردك بيت لكاتي خوشي واسراحه ددرناك بيت لكاتي بلاء ومصيبه وامتحان وتاقي كرنا ود راست درول يكتر جادبيت هوا لو حالتان دا كفتنو مصيبت توشي مسلمانان دا بيت لو كاتتا دردكي وكشي ايماني راست وكشي ايماني نيا صحاب رضا اخواي پردگاريان لبي اخواي قورا تاقي كرنوا نارحتي زوري توش كردن هاتنا لأي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمويان اي پیغمبر اخوة ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا دعا من بوناكي دعوة سركوتن من بوناكي نابيني ايه مچمان بسر ديت چونك صحابة لمكة زور لتعزيب دابون لنا راحتي دابون كافر كان تعزيب يان دادان وديان چوسان نو ديان كشتن پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پالي دابو آنشتي دابو لجير سيبري كعبة هستا يو دانشت فرمو إن الرجل ممن كان قبلكم ايمان داراني پیش ايه و ايواه ودهندرا فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيجعل شقين مشار لسرنا وراستي سري دا دندراو كردكرا وكو چون شتي كردكرا آوى دكرا سري دكرا دوبش ما يصده ذلك عن دينه اوهم عذابنا راحتي الذين كي هلين دقران دوا دينكي خوي خوش ويستربو بلايا ولا نفسي خوي وإيواهبو بمشاري آس بشاني آسن گوشتيان لإسقاني دكردوا بهمان شيء وصبري دكرد خواي پروردگاريش او ديني ايه وتواو دكات تاوالي دي انسان بإسراحت انساني ايمان دار لصنعا وتا حضر مدروا لو دشتو چولوانيا ما يخاف الا الله والذئب على غنمه لخوانا بيلكز ناترسيت امينيو ايمان بلاو دبيتوا ولكنكم تستعجلون بلا ما هو بلدكن بلا مكن كواتا انسان ايمان دار بيش ايمش خوا تاقي كردونوا كواتا ايمش خوا تاقي من دكاتوا وتاقي كرنا وكشد باندازي ايمان كدبي اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل چي زياتر شو انكوتي بيغمبران بيت عليهم الصلاة والسلام او زياتر تاقيده كريته وامتحانك قرستر دبيت الامثل چي زياتر بوام چي مثل اوام بيت وان الرجل ليبتلى على قدر دينه فان كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه انسان تاقيده كريته وبجوري دينك تا دينك يبتتر بامتحانك قرستر دبيت بو چونك او امتحان زياتر بلاي برز دكاتا ولا إخوائي پروردگار زور كس هيا إخوائي پروردگار بلاي چي زور برزو خوشي بو دانا ولا بهشت بلام عملو کرده وكاني باي او شوين نين إخوائي قورا خوشي ديو ديو بيگينتا او بلاي چي بو دكات توشي ناراحتي و مصيبتي دكات بوي او مصيبتان ببنهوي رجبونوي گناها كاني و برزبونوي بلاكي بقاتا او شوينة كواتا او مصيبة الرحمد بو يعني قمد بو رحمد بو هستد بينا كرتو ودزاني ناخوش يكد توج بو بلان فمن رضي فله الرضا كسك رازي بيبوا او خواي پروردگار گناهي بي رجدكاتوا وايلي دي لسر زويد الروا وما عليه من خطيئة هل لدنيا خواي يوروبا چي كردو توا اوش نشاني خوش ويستيني خواي پروردگار بو او امتا كلا دنيا دا خواهي قورا پاچي اندكاته و پیش قيامت اوهي كخوشي بيوت من يريد الله خيرا يصب منه كواتا برا كان فتنة ديت توشي ايمان دار دا بيت و تاوكو برو روجي دوائج بروين فتنة كان قورا ترده بن فتنش جوري هيا فتنة مال و سامان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال همو امتك فتنه خوي هبوا بشتك تاقي كرانو امتي من بپاره تاقي كرانو توا زوربي خلچي لاستي پاره دا ايمانكي خوي د دورينت هر وكو چون لحديثك دا پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام كاتك ابو عبدي كوري جراح نادمو بو بحرين بو زكات بينت كهاتوا مسلمانان هستي انكر كهاتو تو زكاتي پيا نويجي بياني مزگوت پربو تيام في عمر خاص عاصم زكاتي بوهاتو توزيع دكا في عمر عليه الصلاه والسلام كسلامي دا وتما شاكر دن بيكني فرمي ان اظنكم قد سمعتم بقدوم ابي عبيده وابزان بيستوت انا ابو عبيده قراو تو زكاتي بيا بو يد بين مزقوت برا فوالله ما الفقر اخشى عليكم بابيت امبلم والله من لفقيري ليتا ناترسم زور کس که فقیر ده به خوی ده گره ایمانه که نادورند لفقیری ده لکاتی فقیری ده رو لخوایا اخلاقی جوانه کسی چی متواضع و خوب کم گره آگای لمزگو تو نجکانیتی لفقیری مشکلی نیه ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم فرمي من لفقیری لتان ناترسم لولتان ترسم كدنيا بسرتان دا برجت منافسي دنيا لقل يكترب كانوا بيش برچه لسر دنيا بكن كامتان زياترتان هيا بهلاكتان بري هر وكوچون امتاني بيشوي بهلاك برت فعلا زور كز لف امتحاني فقيري در دا چه بلام لامتحاني دولمانديو هبون در نا چه خوانا كاتو زيق مالو ساماني بدرته غرور دبه متكبر دبهت آقاي لمزقوتو نواجو عبادت نامينه آقاي لفقير نامينه آقاي لخواي خوي نامينه بو پاريا فاحشو كاري خرابي بيدكا كواتا لامتحاني فقيري درچو بلام لامتحاني دولمان دي درنچو كواتا يشق لفتنة كاني أو أمته كزورق لخلشي بيبه هلاك شو فتنة مالو سامانا أو مالو سامانو دولو من دي كزور من زوري حزليا بلام نازاني دبيت ما يبه هلاك شوني أقر بحلالي بيداي نكيت وبحلاليش صرفي نكيت فتنة يشي تربرا كانم بريتيا لفتنة آفرت فتنة شهوات في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفر من ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء لدواء خم هيت فتنة يكم جينه هشتوا زرري قورة تربية بوسر بياوان لا آفرتان آفرت زرري زورة بو بياو بو چونك آفرت هر كچو در والشيطان دي رازين اتولى پرشاوي بياوان أو آفرت اي كلا پرشاوي ميردكي هجنيا كاتك كذا شيء تدره ولا بيرشاوي بياواني بيجانا دبيت ملك الجمال شيطان وايلي ذكات زور بياو خيزاني خوي زور جو أنت لو أفرت هيك لدره ودي بينه بلام شيطان وايلي ذكر جنكي خوي يكون ميمونك ببينه ده وجن جوكو جو أنترين أفرت يصير دنيا ببينه توشي حرام دبيت بتأبتي جا أفرتاني يصير دمي إما كأوي خوا بينا خوش الله جل أول بردكن أو أقل بريكن اوش که خواب پی خوشا وازیان له ناوا پنا بخوای پروردگار پیغمبر خو علی صاصم ده فرمی هر افرتک کچو دروا بونی خوشی له خویدا عتری له خویدا فهی زانیه اوکو زیناب کرب اوایا امر نک هر بونی خوش له خویدا دات بونکی او هیچ لدوري چن متر و دی بیستی دی کیت بلام جگلوش بجور هاشه و خوی درازینه تو خوی رود دکاته و پنا بخوای گور کدبیت سببی فتنه پیوان اوش فتنه که خوای گور پیوانی پی امتحان کردو بیگومان او جور افرتانا لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها پیغمبر خو علی صاصم کله صحیح مسلم دا فرمویتی ندچنه بهشت و نبونی بهشت جدا کن ابتداء او انا مستحق جهنم من فناب اخوي جورا چونك هر وقت خويان گمرابون خلچيش گمرا دكن بون بفتنه بو خلچيش كوات اي مسلمان بيويته صبر بگري لسر فتنه افرتيش نكويته داويوا خوي جورا تاخيد دكاته بافرت امتحان الدكا راز دكي لي ايمانك دا يدرو دكي ككوتي تشوين افرته كوتي تداوي افرته كاتتو درود كرت لو دا كوتد من إيمانم هي وإيمانم تواوا نخي الرازني تاخي كرديته وخواي قبر بعفرته يكون تواوا دورايت فشلت هنا امتحاني تو لو دا أبو كساني كتره خواي قبر امتحاني عندكات بمنصب وبزعامت آما ديا مالي هم يسرف كابو زعامتي دسكوه آما ديا خويني خلق برشتن بدا لبيناوي أو زعامتي دسكوه يا لبيناوي أو إلى دستي نشيت أماديك ولاتك كاول ببز بوي بوخوي منصبي بمينت سيري ليبيا كان أوهم أخوي نرجع لبيناوي شي لبيناوي أو منصبك بمينت تماشا ذاكين كابرا لبيناوي خوي دا أمادي هموش تكات خويني خلق درجات مشكلة دروز دبيت مشكلة نية مهم منصبك أوش في اثنين شي قورية فأنا بخوي قورا او فتنه رول مسؤول كان دك على اخوي جورا بترسن لسر زعامه منصب د صلات كارق نكن ك قيامتي خويا لدز بدن بغشو ببرتيلدانو بواسطه واسطه كاريو بدرو دلسو بخيانته بزبرو استمو انسان هربي خوي شد به والله عاقبتي خراب دبيت اوش فتنه كبلان بو كومالق لخلق فتنه منصب وزعامت فتنه يتر برا كانم بريتي لا فتنه فقيري دولا مندي وكوباس مانكر يا فتنه مصيبت كخواتوش انساني دكات مصيبت لنفسي خود دا توشي نخوشي ونعرحتي دي مصيبت لويكا كسيك لناو دا چيتو دمريت اوش جوره که لبلا و مصیبت توشی انسان ده به زور کز لکاتی او مصیبت ده ایمانکی خوی ده دوره نید کفر ده که رازی نبه به قضا و قدری خواه فتنه چی تر بریتیه لفتنه تفرق و ناکوچی بینی مسلمانان که وش فتنه چی گوره براستی پرچه پرچه بونی مسلمانانو حزب حزبینه لنا مسلمانان اوش فتنه که توشی مسلمانان بوا پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه اما جای بو او فتنه کردوا فرمویتی هر وکو چون گاورو جو لکه کان بونه پرچه پرچه امتی منیش دبه به هفته و سه پرچه که وکاری که خرابه نک باش بید چون که فرموی کلوها فی النار الا واحده همو او پرچه پرچه ایتیه چیت جهنمو الا ای چگنه بی قالو من هی یا رسول الله و تیان چیه فرموی ما انا علیه اليوم اصحابی تنها اوانا لأمتی من رزگاریان دبه که لسر او من هجب منن که منو صحابکانی منی لسرن رضای خواهی پر رزگاریان لبه که واتا برا کم هول ده مسلمانی ده مسلمانی تیکد وکو او بی که پیغمبر صاحب و صحابه لسر یبون رضای خواهی گوریان لبید اوش فتنه یکا جورکانی فتنه زورن برا برا زکانم بلا هم گرینگ اویا بزانین که همو فتنه تکان لدو فتنه دا کود ابنوا فتنه شهوه یعنی آرزو بازی جا آفرد به پارو پول به منصب و زعامت به اوانه همو فتنه شهواتن وسائل و هکاری شی زورن لسردمی ایما موبایلی دستان هکاری که بو اوی انسان برو شهوت بره او همو ستلایتو کنال آسمانیانی که هیا هکاری که انسان برو شهوت دبا انترنتو او جورشتانی که استا پیدا بو لموبایل کانیش دا هیا لزور بی مال کانیش دا دیسان انسان برو شهوت بازی و برو خراب و حرام دبات که وقت درگاکانی شهوت بازی که فتنه چی گوره و دینی انسانی پیدا سوتید درگاکانی زور کراون لوم سردمی ایم دا لسردمی من که طلبه بوم لا ابتدائی یا لدوان آوندی اوهم وسائل فساد و خراب کاری نبو که امر لبردست قطاب یکان ده کواتا بوی روش لدوای روش فتنه کان گورتر دبن سالانی قدیم اگر لگرک یک دچن مالک تلویزیون چی روشو سپیان هبوایا اویش برنامه چی ناخوی پیشان ده دنگو باسو کوملک شتی ترو زورشتی خرابی تیدانه بو بلام امرو تنها کنالا نو خوی یکنی ستلایت یک اولوانه 500-600 قناتت پیشانده چی دوی دست دکیوی لوه ده لوش خرابتر انترنت که واتا فتنه روش بدوی روش گورتر دبه فیرقق بعضها بعضا او فتنه شهوات ای فتنه دومیان چیه شبهات فتنه شبهات تأثیر لعقیده و بیرو باور دکات کمالک افکار و بیرو باوری تازه شبه و گمان که دینکت یک داده روژه بناوی پیشکوتنو روژه بناوی ثقافتو روژه بناوی فلسفو روژه بناوی علمانیتو هر روژه بناویشتی که و تماشا دکین مشتی مسلمانان ورده ورده خریکه لدینکی خویان لا بدرید او شبهه گمان و ریابه اسلامتی با سردمی ایمه نابه اسلامتی با سردمی کنده به لگل او سردمه ناگنجید ایمه پیویست من بشتی تر هیا او جور پروپاگنده و شبهات و گمانانه دخره تا دلی مسلمانانه و اویش دیسان وسائلی خوی زوره لگووارو لروجنامه و لکتابو لجریده و لکنالی آسمانی و لهمو شیوه یک تماشا دکین کسانک هنه دعاتی جهنم خلق بانگ دکن بو جهنم خلق لعقیده و بیرو باوری اسلامتی لاددن دبی وریابی او فتنیش زور گوره جاکات اگ انسان ایمان و یقین و علمی هبو لآستی شبه و گمان دا خوی پاراست و اراده چی بتوی هبو لآستی شهوت دا خوی منع کرد او دیار ایمان که سلامت و تواوا اگر نبو چلا شهوت تیب کوی اراده ضعیف بیت چلا شبهات تیب کوی تو قناعت با و گمانان بکا او ایمانکی خوی دوران دوا تأتی الفتنة فیقول المؤمن هذه مهلکتی فتنه وای دیم مسلمان دلت توا من دوی نش به هیلاگ نچو من او رو لعاست یو فتنه دا خوم ناگرم به هیلاگ دچ زور کس هیا توانی ویتی لفتنه تلفزيون خوي بقري بلام لستلايت خوي بو نجيراوا تماشاشتي خراب دكا لستلايت خوي قرتو بلام لانترنت خوي بو نجيراوا كوتو تناو حرامو تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي بو فتنة بهلاك شكو تايبيات سالي چي سالاني چي زور عبادت و طاعت و خوابرستي كتي فتنة كات قرتي وكلافا وبردي لقل خويو دستي لبشو كو تايبيات بنا بخواي قولا هر فتنة يكدي لافاوكا كومالك لخلق لقل خوي دبات دبي وريابي براكم بنا بخوا بقري لفتنة پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام پنای بخوا دگر عائدا بالله من الفتن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام پنای بخوا دگر لهمو جور فتنه توش پنا بخوا بگرا خوای گور بت پاریزه لفتنه خوشت هر وسیله یک برو فتنه دبا نیکی انترنت را مچش نه موبایل کت براکم تو یوسف نی خود بپاریزی لحرام توشی حرام دبیت ستلايد لمالا ودامني وبتنها بديار يوداني شيد توشي حرام دبيت ما تشول شوينك بتنها برو انترنت دابني شي توشي حرام دبيت مله ايمان بتوا زور كزواد زانه ايماني بتوا بلام خوشي ناغري تو توشي دبيت هر وكو چون پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كاتك ابو من باسي فتني دجال لكات دفرمي وياتيه الرجل ويحسب انه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات فرمي انسان وايد دل ايمانهم هيو معجبه بخوي واد زاني ايماني تواوا كديت لا دجال دجال او اند شبهه غماني بيا يكسر او كس شوين دجال دكيتو ايماني بيدني توش بهمان شي وبد بروست لا دادني شي برو انترنت دادني شي واد زاني ايمان تتوا بلامشتي واد بيني خود دوريني تو فشل ديني تو ايمانك خود دورات ما تو شوينك تيكال بيت كو تبرا كانم خوتم بپارزن لهر ريگايك برو فتنه بتامبا چونك والله تا جيان من هبه لم دنيا يدا روش بدواي روش شيطان لا فاوي جي تري فتنه من بودينه اگر دوينش زفري پينه بردبين اورو فتنه جي تازو بقرستر من بودينه بلكو اورو لنا من بريد كو تخوت بقرا لآستي لا فاوي فتنه دنا كبردي تازنا جيري توا خواب من پارزن هر اوندش آسانا قرص لسر شيطان تاو كدت خاتنا ولا فاوي فتنة ككوتي ناوي تازنا قريتوا ويلك لا تفتحوا إنك إن تفتحوا تلجه هر اوندش درقاي فتنة ليك راو تاو تازنا قريتوا زور كزي يك جار تماشاش تيك دكا دواي تاو تازا مدمن دبي لسريونا قريتوا كوا تبرا كانم أقاما لخومان بي وتأتي الفتنة فيقول هذه زور جار هي فتنة دروا نجات بوه بلام بنا بخوا بقرا لفتنة كاني ده هاتو توجنبي أقل لفتنة مال وسامان بي أقل لفتنة أفراد بي فتنة شهوات وشبهات فتنة تفرقوا ناكوشي ودوبرشي وحزباتي فتنة منصب وزعامات فتنة كشتاري بين مسلمانان أوانا هموي فتنة خوتي لي ببارزة هر شوينك كزانت فتنة خود بدور بقرا فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به كشوينك الدسك ودور بلا فتنة فنايبي بقرا وبروه وشوينة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إنها ستكون فتن فرمي لداها تودا فتنة زؤر قوردين كقطع الليل المظلم يعني بارتشوي تاريك شونا فتنة كان آوى تاريك كإنسان برشاوي برقاي خوينا بينات كتاريش بو إنسان دكويتا تشالك بهمان شيء وفتنة وادي تودا كيوين آيب خود نازاني يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا تماشاكا فنا بخوا كأو فتنان هاتن بياني كابرا إيمان دار إيوار كافر بوا فتنيك هاتو لقل خوي بردي وكابرا كافر بوا بياني إيمان دار بوا نويجي دك الرجو دكر ترول أخوابو كسي جباش بوا كشي إيوار بزانا فرقي چند زوري نبرد إيوار كابرا إيش كافرا شوي إيمان دار بوا بياني هستاواتو كافرا بوا فتنة لا فاوي شي فتنة هذا قال خوي بردو إيمانك إلي استندو كابراي شي كافري لي درتشوب أنا بخوا بيغمبر وهذا فرمي عليه الصلاة والسلام كوات خطر موضوع كان برا كانم خوت شل نكي بو فتنة خوتي تسليم نكي هر أون دا تسليمي بوي ددبات واش مزان زوري ديوتا ددبا لبيني بياني تا إيوارا أون دا بياني إيمان دار بو إيوارا كافرا كفتنها بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي النائم فيها خير من اليقظان أويك نستوى لفتنة دا خير لخير ترى سلامتر لو كسيك بخبره كفتنة بلماله ولي ابن جور بارتر لو بخبر بي والقاعد فيها خير من القائم أويك دانشتوى لكاتي فتنة دا خير ترى سلامتر لو كبابيويا والقائم فيها خير من الماشي أوشك بزرع واستوى خير ترى وسلامتر لو كدروا شك برو فتنة بروي فتنة برو توديت هركس يكبر وفتنة بتي فتنة برو أوديت بل كوبيويست لفتنة رابكيت بوي وايلي دي وكوبي غمر ده فرمي عليه الصلاة والسلام يوجد يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها صاحبها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وايلي دي باشترين ديني إنسان أود بك باشترين حالي إنسان أود بك تن سر مري شهبن بدوايان كوي لدشت دول الشاخ كان دا دور لخلشي دور لفتنة راك على فتنة خلشي كواتا اعتزال دور كوتنا ولا فتنة كاري شي باشا هرچن دا تيكالبوني خلق بو نصيحة كردنو أمر بچاك ونهي لخرابيان أو كاري شي بيروز ومباركة بلام كزاني تأثير دنيا لسر خلشي وخلق تأثير خرابي لسرته دور كوراك بو خد يفر بدينه من الفتن لفتنة خلشي راكا جي أبو تيكالي خلشي ما بزور كواتا برا كانم تاوكو لسر روي زوي بين با أمين نبين لفتنة روش بدواي روش فتنة كان قولة تردبن هر روشي بشيويك فتنة يكديت ديوي بمان باوكو مالك لمسلمانان لقل خوي دبابنا بخواي قولو سر قردانو سر لشيوو قمرايان دكا داوال أخواب كسرتا كخواي پروردگار بتباريزي لفتنة اوي كليتا وديارة اوي كليتا وديارنيا ولا پاش پنا قرتنش بخوا هر وسيله كبرو فتنة ددبا خوتي لي بباريزة تلك حدود الله فلا تقربوها لي نزيق نكبيتو كان زيق كبيتو دا كبيتا ناوي بونو من فتنة زينا كردن خواي قورا لتشي ودستي بيكردو بوي بتباريزة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم بإيمان داران بلي بات شاويان داب قرن سيري آفرتي بيقالانكا أو جاد فرمي با عورتيان بباريزن تماشاكا بيجاويك عورت بباريز جاري تشاوكت بباريز شكو اقا تشاوت برا لاكرت نظري حرامت كرت أو درقايك الرق برو شوية دادبا برو زينا دادبا بس كتو لبداية وشاوي خود قرتو تماشاي آفرتي بيقانا دنا كرت أو إن شاء الله ناكا بيتنا وفيتنا قورا كو بنا بخواي قورا بها من شيو برا كانم خو من بباريزين لفيتنا داوا دكم لخواي برودقار من باريزين لها مو فيتنا يق ما ظهر منها وما بطن وأخير من خيرك ودين من سلامتك وعافية من بداته ورجو طاعة عبادة دعاء من قبول بك باختوري دنيا وقيامت ممك خواهي قول الشفاين خوشا كان من بدي خواهي قول المردو كان من ببوري آخيري ايمش خيرك واستقامت من بديتي وإيمان من زيادك وصبر ويقين من بديتي لآستي فتنة شهوات وشبهات والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم دلایل او گنجانه که به حساب خویان بدین درد زنو، بلام لگل دایکو باو چیشان برجنین. او دلم خوی و حساب کدین داره حساب نیه او. او حساب که خوا بدین درد دنبنت. خوای پروردگارش کسی که به چاق دادنه که دوای اوی که حقی خوا داده حقی دایکو باو چی بد. هر گنجک اگر ریشی دو آمد دای ریشی من بید. لگال دایکو باو چی خراب بیت والله کسی چی خراب پلای خوای پروردگار کسی چی فاسق پناه بخوای گوره انسان دبی آگای لی ببرا کنم حقی دایکو باو زور گوره اگر دایکو باو کت کافریش بن کافر بزانه نکر کافر بن امری اوشت پیب کن کافریش بید و این جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا او تو بقسيان مكا كافر بيد بلام بچاچي ما مليان لقلبك رزيان لبقرا باوكو دايك دبي رزي لبجيري اگر خرابيش بيت دبي رز لدايكو باوك بجيري لبيرت شوه كتو من دالي چي بچوك بوي كوربيك بوي لسجي دايك الدا نو مانگ لسجي دايك الدا بوي او جا بونت او جا بخيو كردنت او جا او ناراحتيك او دايكو باوكا لبناوي تو چشتو يانا تا قوريان كردو يو شونخونی و خفت و مصرف و ناراحتی و چی پی خوش بوا با توی انداناوا که گوره بوی او جالگل یان خراب بی هر کس اگوا بی با ابزان ایمانکی تواونیه پیوشت لگل دای کباو کچاک بی قدریان بزانی دعای خیریان باب کی چی خیر و خوشیه چون اوان کاتی خوی من دال بی با توی انویستوا استاش چی خیر و خوشی با اواند بی جا که من دال کرو کت سپلابون لگل دای کباو چیان او با چاک بزن سپلاشن لگل خوای خویان خوای گورج لمن رازی نیه بهشت و جهنمت پیوست با دای کباو کتوا لگل یان باش بی خوای گورج لیت خوش ده بی انشاءالله که ایمانت هبه لگل یان خراب بی والله شوینی تو جهنم پنا بخوای گورج كواتا براك أنا بلا موسيرة والله فلانا قنجا إيمان دائرة وملتزيمة وأهلي مزقوتو بلام لقل دايكو باو چي خراب به أو نشاني تينا قيشتنا لدينكي نشاني تشاك بيرونا كردني دينكيتي با مراجعي خوي بكاتو ومحاسبي خوي بكاتو داوائل خوشمون لخواي قوربكا بچيتو دستي دايكو باو چي خوي ماجكا زليلو ملكجبه بويان ريزيان بقريتو احتراميان بقريو بقوريان بزانه سرپیچی فرمانی چاکه یان نکا انشاء الله تعالی که فرمانی چی خرابش یان کر بنزانی خویان بنرمونیانی و با ادب و با اخلاق و با قبولی نکا بلام چاک بی لگل یان خوای گورو مان بکا چاک بین لگل من دالکانش من لگل دای کوباوش من لا دای کوباوش من خوش بی و ببوره و من دالکانش من صالح که والحمد لله و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين و صلی الله و سلم.